ومن ضل فقل إنما أنا من

今天师傅让你去。 الذين قاموا في الله وفرعون ذي الأوتاد. كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض كلا فيومئذ لا يعذب عذابه الفاتحة.